يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل إن هذه تذكرة فمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن الله